أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز، مأكولا في الإدامات، أطل يا ربنا سحرا مأكولا في اللحوم والدجاج والأسماك، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في حلا في حلا في حلا في حلا، أطل يا ربنا سحرا في عسل، أطل يا ربنا سحرا في عسل وسمن، أطل يا ربنا سحرا في عسل وسمن، أطل يا ربنا سحرا في بر، أطل يا ربنا سحرا في بر، أطل يا ربنا سحرا عظيما لينا وقاما مثبتا مثبتا لزجا لزجا مربوطا مربوطا معقودا معقودا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر على الروح والجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى العقل وعلى العقل والبدن وعلى العقل والبدن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا يغيب عقلها يغيب عقلها ويؤثر على جسدها ويؤثر ويؤثر على جسدها بآلام بآلام وأوجاع عند الصلاة عند الصلاة وعند أمر معين من دراسة وغيرها من دراسة وغيرها. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا في البيت في المجالس والمجالس في مجلس الرجال يطرد الخطاب والأزواج. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أطل سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها وعلى أثرها وعرقها وعلى أثرها وعرقها وما خرج منها. أطل يا ربنا سحرا في ملابسها، أطل يا ربنا سحرا على حجابها، أطل يا ربنا سحرا وحيدا من شعرها من شعرها، أطل يا ربنا سحرا على نعالها على نعالها على نعالها. أطل يا ربنا سحرا قديما في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة. أطل يا ربنا سحرا في المدرسة، أطل يا ربنا سحرا من معلمة، أطل يا ربنا سحرا من طالبة، أطل يا ربنا سحرها وعشق، أطل يا ربنا سحرها وعشق، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الفواحش، أطل يا ربنا سحر الفواحش والآثام، أطل يا ربنا سحر على القرآن يسيها القرآن ويصرف عنها القرآن ويصرفها عن القرآن. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحرا في جماد، أطل يا ربنا سحرا في طير طير طير طير طير طير طير يطير به يطير به يحلق به يحلق به، أطل يا ربنا سحرا في طير، أطل يا ربنا سحرا من فوقها في سقف من فوقها في سقف أعلاها في بيتها في بيتها وفي بيت بجانبها وفي بيت كانوا فيه قديما. أطل يا ربنا سحرا من فوقها، أطل يا ربنا سحرا من تحتها، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا في الأحواش، أطل يا ربنا سحرا في المقابر، أطل يا ربنا سحرا في مقبرة في مقبرة في مقبرة، أطل يا ربنا سحرا في مقبرة وفي قبر وفي قبر وفي قبر وفي قبر، أطل يا ربنا سحرا مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في أحشائه في أحشائه وفي الأكفان معه وفي الأكفان معه وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، اقلي فيه اقلي فيه. أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا معقودا على الدم والسديد وعلى أسلاك وعلى أسلاك وعلى خرز وعلى ورق وعلى خرز وعلى ورق وعلى سبح وعلى خيوط وعلى سبح وخيوط وعلى معاد وعلى معاد وعلى مفاتيح وعلى مفاتيح وعلى وعلى أشياء غريبة. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على لين، أطل يا ربنا سحرا على صلب وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أطل يا ربنا صفراء سحر، أطل يا ربنا حمراء سحر، أطل يا ربنا خضراء سحر، أطل يا ربنا صفراء سحر، أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر وحسد وعيد، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء

أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا كل سحر، اجمع يا ربنا أسحارا تفرقت، اجمعها يا ربنا وأخرجها من جسدها من الأرض يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وألقت وألقت وألقت وألقت، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، أرسل يا رب سحر على أمراض، أرسل يا رب سحر على أدواء، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا رب سحر على روح الجسد، أرسل يا رب سحر على الأمراض والأدواء والربط، أرسل يا رب سحر يربطها يربطها في بيت أهلها، يربطها في بيت أهلها، أرسل يا رب سحر يربط عقلها، أرسل يا رب سحر يربط ذهنها، أرسل يا رب سحر على عقلها، أرسل يا رب سحر على عقلها، أرسل يا رب سحر على عقلها، على عقلها وإدراكها، أرسل يا رب سحر على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها ونطقها ونطقها، أرسل يا ربنا سحرا يقبحها عند من يريد خطبتها، يقبح صورتها، يقبح جسدها، أطرس على الخيالات والأوهام والوساوس، أطرس على الخيالات والأوهام والوساوس، أطرس يا ربنا على الخيالات والأوهام والوساوس، أطرس يا ربنا على يطرد الخطاب، يطرد الأزواج، أرسل يا ربنا سحرا يؤذي الخاطبة عند تقدمه، يؤذي الخاطبة عند تقدمه، يؤذيه يؤذيه ويشوهها في نظره، ويشوهها في نظره، أرسل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحرا عظيما من حاسد وحاقدة، من ساحرة من حاسدة وحاقدة، أرسل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.